بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة، قسم الفرش، البيت من 61 إلى 65. الشرح. قال: ونافع مع ابن عامر فتح واتخذوا. قرأ نافع وابن عامر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بفتح الخاء، جعلوه فعلا ماضيا على الخبر، والباقون واتخذوا على الأمر. وقوله: فأمتعوا الخف كتح، معناه أن ابن عامر قرأ وحده فأمتعه قليلا على التخفيف، والباقون فأمتعه بالتشديد. وقوله: أرني وأرن ما آتى الكسر سكن، للحضرمي والسوسي والمكي وكن، معناه قرأ يعقوب والسوسي عن أبي عمرو وابن كثير أرني وأرنا حيث جاء في القرآن الكريم بالإسكان الخالص في الراء، وهي مع ذلك تفخم فيقرأ أرنا مناسكنا، أرني أنظر إليك، وهكذا. وقوله: وشعبة والشام معهم ولا في فصلت، أخبر أن شعبة عن عاصم، وابن عامر قرأ كذلك في فصلت فأخلص الإسكان فيها كالمذكورين. وقوله: وأخفي مطلقا طلا، يعني أن المشار له بالطاء وهو الدوري عن أبي عمرو، قرأ جميع ذلك بالاختلاس المعبر عنه بالإخفاء. وكيفيته أي الإخفاء أن تأتي بثلثي الحركة كما تقدم لنا في بارئكم. وقرأ الباقون في جميع المواضع والشام وشعبة في غير فصلت بالكسر الخالص أرنا أرني. وقوله: وأم يقولون بغيب حرمه صيف شمحلاء، المشار لهم بحرمه وهم المكي والمدنيان، وبالصاد من صيف شعبة، وبالشين من شم روح، وبالحاء من حلاء أبو عمرو. قرأوا: أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل بياء الغيبة. وقرأ الباقون رويس وابن عامر والكوفيون إلا شعبة بالخطاب: أم تقولون. وقوله: أوصى بوصى عمه، معناه أن المدلول عليهم بعم وهم المدنيان أبو جعفر ونافع والشامي عبد الله بن عامر. قرأوا: وأوصى بها إبراهيم بنيه بهمزة مفتوحة بين الواوين مع إسكان الواو الثانية وتخفيف الصاد. والباقون وصى بالتثقيل دون همز كما نص عليهما. ثم قال: ورؤوف قصر حما فيه ربا صفا. قرأ رؤوف بالقصر أي دون واو حيث ورد، المرموز لهم بحما البصريان أبو عمرو ويعقوب، وبالفاء من فيه حمزة، وبالراء من ربا الكسائي، وبصفا أبو بكر شعبة وخلف العاشر، فيقرؤون: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم دون مد، وهكذا في جميع مواضعه. وقرأ الباقون بالمد رؤوف رحيم إذ هو ضد القصر المصرح به. وقوله: وعما يعملون خاطبا، هذا متعلق بالبيت الذي بعده، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.